إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة وجوب الحذر من الأعداء. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه واعبدوه وحده لا شريك له، واحمدوه واشكروه على أن جعلكم مسلمين تسيرون على هدي الإسلام الذي هو أفضل الشرائع السماوية وأقومها. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن ديننا الإسلامي دين كامل لا نحتاج معه إلى دين آخر ولا إلى أفكار. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام عقيدته صافية وبعيدة عن الشرك والخرافات والبدع والأفكار الضالة، والعبادات في الإسلام تطهر النفوس وتهذبها، والمعاملات في الإسلام عادلة تعطي كل ذي حق حقه، والأخلاق في الإسلام سامية لا نحتاج معها إلى أخلاق غيرنا. من تمسك بالأخلاق الإسلامية رفعته تلك الأخلاق إلى مصاف الملائكة. فتمسكوا أيها المسلمون بهذا الدين واعتزوا به، وحذاري أن تحتقروا أنفسكم على أنكم مسلمون، وحذاري أن تخفوا إسلامكم. بعض الناس يحشم باللي يصلي، يحشم بأنه مسلم ويخفي أنه مسلم، وهذا خطأ كبير. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقولك أنت تصلي؟ تصلي نصلي نعم. أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. بتخبيش روحك، خاصة بعض الناس يكون يصلي ولكن يدور مع الناس بعوصات، يدير معه المعصية ويخبي اللي يصلي، يقول لهم دوك نجي عندي صالحة دوك نجي، على يخاف يقولوا له زعما انت تصلي وتدير معنا هذا المعاصي. نعم صلي، حافظ على الصلاة مهما كنت، لأن تلك الصلاة ستكون سببا لتوبتك وتوبة غيرك إن شاء الله. عباد الله، إن التمسك بالإسلام والاعتزاز به يؤدي إلى الحياة الطيبة في الدنيا والجنة في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة، يعني هنا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، ومما أنعم الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أعطاها أحسن الأراضي وأخصب الأراضي وأجودها، فالبلاد الإسلامية خاصة البلاد العربية الإسلامية فيها الثروات النافعة والأجواء المتنوعة التي حرم منها كثير من بلدان الكفار، وفيها الخيرات الكثيرة من الكنوز العظيمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضع في يدي، رواه البخاري ومسلم. ما تحكرش روحك، بلاد الإسلام خاصة البلاد العربية الإسلامية أفضل الأراضي في العالم وأفضل المناخات وفيها كل المعادن والخيرات. ما تحكرش روحك، ما تشوفش روحك باللي أنت أقل من أولئك الكفار. فاحمدوا الله تعالى أيها المسلمون على نعمة الإسلام، وتمسكوا بها جيدا ولا تفرطوا فيها ولا تستبدلوا بها غيرها مهما كان. كاين الناس الآن صاروا يرتدون عن الإسلام بسبب ماذا؟ المعيشة. سمعت أحد الشباب الذي ذهب إلى بعض البلاد الكافرة دار فيديو صغير، واش قال؟ كنا في بلادنا محرومين، قالوا من الآن رانا السكن، الماكلة، المواصلات، ما هضرش على الدين والو. سبحان الله، انت مسلم تفكر هكذا؟ تفكر غير حياة الدنيا؟ على الأقل اسكت يا سيدي، راك مبلي، راك لهذيك البلاد هذيك، خبي روحك. يا ربي يغفرنا، رانا عايشين مع الكفار اللي يربيو الكلاب والقطط وما يحبوش يربوا بني آدم ويفعلون المنكرات ويفرقون بين العائلات وبين النساء وأزواجهن. كثير من تلك البلدان الإنسان يدي مرته ثم يفتح لها عينيها على الشر، يقول لها انت يا زلتي تقعدي في الدار وتطيعي راجلك، راح نوريو لك طرق باش هذا الراجل يولي يمشي بإرادتك. فالإسلام هو سعادتنا، وفي القرآن والسنة قوتنا وذكرنا، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه علو شأنكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا يعني القرآن فيه ذكركم، يعني فيه علو مكانتكم وعزتكم وكرامتكم، فيه ذكركم، أفلا تعقلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الشيطان قد حلف لله وأقسم لله أنه لن يترك المؤمنين في راحة، وأن لا يترك الناس إلا ويسعى لإضلالهم عن الصراط المستقيم. وإن الإسلام منذ أن جاء وأعداؤه يحاولون القضاء عليه بكل الطرق، وما زال إلى اليوم. بعض الناس عم يقولوا بالإخلاص رانا في القرن 21، خلونا من هذيك الهضرة الأعداء ومؤامرات، حتى شافوا واش صرا في غزة. كثير من الناس تراجعوا. رأيت دكتورا كما يقولوا أدي الدنيا، دكتور بير، كان من الناس الذين ينادون إلى المصالحة مع اليهود وفتح صفحة جديدة. قالوا لنا ما هذا، لا تسمعوش أصحاب الحية هذوما يقولوا لكم أعداء وكذا. خلونا لما شاف كيف وقف الكفار مع اليهود، مع أن الجرائم واضحة، جريمة واضحة، جرائم، وقفوا معهم. حتى في الرياضة، حتى في الرياضة اللي يوقف مع فلسطين يبعدوه، حتى في الرياضة اللي هي لاعب له تمسخير. إذا لا تنفيقوا، إذا هؤلاء الأعداء لا نزيدوش نثيقوا فيهم إلى يوم الدين. ماشي نشوفوا يقول لك الاخلاق حقوق الانسان حقوق لا ودي راهو يكذب يكذبون حقوق الانسان تاعهم حقوق الطفل تاعهم حقوق المراه تاعهم هما مش احنا لا لا يحكي احد الناس ان وزيرا من وزراء تلك البلدان بخص مواطنا قال له كلمه ماشي مليحه فلامه رئيس الوزراء فقام بتقديم استقالته قال له رئيس الوزراء لا لا ما تقدمش الاستقاله حتى تعتذر من مواطن ومن بعد تستقيل تستقيل بعد ما تشوفوا قلت له يا جايح هذيك بيناتو اما لو كان واحد كحلوش كحل دارها دارها مع كحلوش ولا مسلم لا يقول له تعتذر ما يعتذر ما يعتذر قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وقال تعالى ود الذين كفروا من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وما يحبوش الخير كي ينزل علينا قال تعالى ما يود يعني لا يحب ولا يتمنى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم على بالكم كي يشوفوا عندنا الحراوات والبترول يبداو يبكيو يضربوا يصرخوا مع الحيطه لا عندهم احنا ما عندناش ما بالكمش هذه تبغوا تشوفوا الافلام فيلم حاجه منيحه اذا الاعداء يجب علينا ان نحذر منهم وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح حتى كلمة السلام عليكم حسدونا فيها بدلوها لنا بصباح الخير ومس الخير وقلت مورنينغ وبونجور واحد بعض الناس كانت تقول السلام عليكم ولا قلت قول سلام لا لا قول سلام قول بونجور قول صباح الخير يا سبحان الله الأعداء دارونا كل الوسائل باش يبعدونا عن ديننا فلذلك يجب علينا ان نحذر من الاعداء كيف نحذر ديروا ثوره وبدوا العام لا لا لا ما نثقوش فيهم ما نثقش ولو عاملته في التجاره خدمت معاه ديما خلي مسافه تحذر والمعلومات كي يعطونا معلومات حتى في كيفيه الطعام والتغذيه ما لازمش تاكل هذه وتنقص من هذه بحذر خذها بحذر واحد الوقت كان يقول لنا ما تاكلوش الشحم الشحم يضركم كاش منها الشحم المليح هم ربي حرم عليهم الشحم اليهود حبوا يحرموا علينا ما تامنش كلش يا اخي كاش معناتها الاعداء كي يعرف يصنع طائره تلفت 300 انسان وفيها مكيف وفيها الماكلة وفيها معناتها يعرف الأخلاق ما يعرفش قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فيا أيها المسلمون لا تثقوا بالكفار ما الذي جعل المرأة المسلمة اليوم إلا من رحم ربي تلبس الملابس الضيقة والمتبرجة لأنها عندها ثقة في الأعداء بأن اللباس لك والمليح ما الذي جعل الشباب يلبسون السراويل المقطعة سروال مقطع سروال ضايع علاه لأن اللي يلبس السروال ضايع يعرف يسجل الهدف من مسافة 20 متر بطريقة رائعة لا يعرف يسجل هدف ما يعرفش يلبس السروال ما يعرفش وش يربي وش ما يربيش إذن علينا يا عباد الله ألا نثق فيهم خاصة في الدين شوف الدين والأخلاق وش ناخذ من عندهم في أمور الدنيا وبحذر. قال احنا علمونا باللي لازم كي تاكل لازم على الأول شرادة ومن بعد بويون ومن بعد ماكلة صحيحة ومن بعد الفلو ومن بعد الديسير. هذه وين هذه الناس اللي في القرآن ولا أنا أزيقهم ناكل واش نقدر ماشي لا لازم شرادة لازم الفلو لازم الديسير. قال لا خطر الكفار علمونا أيضا لا إحنا ناكلوا الحلال معليش عندنا طيبات بس ماشي لازم تبعوا هذا على إنه عندهم هكذا الجسم يولي مليح. كاين ناس ما ياكلوش هكذا ياكل أكل طيب خلاص لاباس به. فهذا الحياة هذه تاع لازم هكذا لازم هكذا ما تاخذش من عندهم. كيف نخدم طيارة كيف نخدم سيارة معليش ناخذ من عندهم. هذه أمور تجريبية صح أمور الأخلاق حتى في الأمور الطبية نأخذ في حالة. مثلا الإجهاض عندهم خاصة الطب الفرنسي أي تشوه في الجنين طيح أسقط الجنين سقط الجنين. لا إحنا عندنا ما تسقطش الجنين. يقول لك ما عندوش مخ ما عندوش وذنين ما عنده قلب وما وش يخبط بليه ما طيحش الجنين لا يجوز. راح يزيد مشوه خالي يزيد مشوه نربيه وعندنا الآجر وإذا ما تشفع لك يوم القيامة. واختشف الإجهاض في حالة واحدة إذا كان هناك خطر محقق على سلامة الأم على حياتها فقط. شفتوا كيف؟ في بعض الأطباء قرأ باللي الطفل ما عندوش وذنين هيا هبط منين جبتها؟ قالها البروفيسور لا يعرفش هذاك حابس مفريني ما يعرفش قال لا نعرفه خير منه. هكذا أيها المسلمون نتمسك بديننا ونعيش عصرنا ولا نثق بأعدائنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الثقة في دينك يا رب العالمين ووفقنا للتمسك به كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحذر من الأعداء كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين. اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين واجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى وارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم وبمن يعينهم من الكفار والمنافقين. اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزلهم اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم ألقي الرعب في قلوبهم اللهم شتت شملهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم ثبت قلوبهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم خائفون فأمنهم وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بكل ممكن وبالجهاد في سبيلك ضد اليهود ومن يعينهم يا رب العالمين. ارزقنا الإيمان والتقوى ارزقنا القوة على ذلك يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.